الباب يا مولانا. مولانا نعم يا استاذ.

جمال النبل. وقت عليك يا مولانا. نعم فيه نعم. الله.

عم الحاج. الله أكبر. سنة الله. لا إله إلا الله. يا أستاذ Thank you. المسلمين يا رب. طال عمرك. الله يرضى عليك. طال على جمال النبي. صدق الله. مدد يا رب. مدد. يا رب شربوا حقه بايه. لا احمد قول لي بتاع الشرايط فين؟ بتاع الشرايط خد الخيط يا ابني. قلت لك عليك رضا من الله. نعم

بدد يا رب. الله الله الله عليه اهلا اهلا اهلا نعم يا سيدي نعم نبي بسم الله يا رب يا متجلي يا كريم الله نعم Thank you. الله أكبر.